السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا محمد. الحمد لله. الله يطول عمرك. أقول يا طويل العمر، أنا الحين أنا لي 3 سنوات أعمل في المملكة هنا. نعم. شفت كيف؟ أي نعم. ويوم نزلت أجازة الوالد شرى أرض. يعني فكرت إن أنا أشتري أرض، يعني حاجة إن أنا يعني أبني فيها بيت. أصبر. لما نزلت إلى أين؟ إلا نزلت إلى مصر. أي نعم. فالوالد يوم شريت الأرض فكتب الأرض نص، يعني فكر إنه يكتبها كلها باسمه. باسمه؟ باسم الوالد، نعم. نعم. وإذا تعب أنا. فيوم فكرت يعني ان انا يعني زعلت، حس الوالد ان انا زعلته وكده، فراح اقسم الارض بيني وبين الوالد. نعم. يعني صارت نصها يعتبر فيما بعد ملك للاخوان. لا، يعتبر للوالد. هو الوالد هو كتب نص للوالد ونصه لي. طيب. يعني نص الارض ديت هي مباني سكن. اذا نصفها لك تام. سم. والنصف الثاني للوالد. للوالد. طيب. فهل الشرع في الحالة ديت يحكي به؟ هل ان انا اطيع الوالد ده على الخطأ ده؟ هنا الوالد له أن يأخذ من مالك. نعم. ما شاء. نعم. إلا شيء تتعلق به حاجتك أو يضرك. نعم. طيب أنا الحاجة ديت مثلا أنا دلوقتي مثلا لو أنا نص ده بقدر أبيعه مثلا عشان أن أنا أبني البيت وأقيم مثلا عمارة أو سكن يأويني أن أنا أقصر المدة بتاعت الغربة دي. ما فهمت هذا. يعني دلوقتي مثلا انا لو ان الارض ديت بعت نصها والنص الثاني بنيت فيه. اي. فالنص ده بينفعني ان انا بيأثر مدة الغربة بتاعتي، بدل ما اقعد 10 سنين مثلا في السعودية او 5 سنين في السعودية، لا بقعد مثلا 3 سنين بيكفيني ان انا اقدر اعمل مستقبلي هناك وخلاص. اي نعم. تعالوا كل حال الوالد له ان ياخذ مثل هذه الارض. اذا اخذ نصفها وابقى نصفها لك وهو لا يريد ان يعطيها احد من اولاده. لا هو بيعطيها طبعا. لا. بعد. متى؟ فيما بعد عمر طويل. طيب ربما يموت أولاده قبله. نعم. ما بعرف كل حال. جزاك الله خير. الله يبارك. شكرا. سلام.